ذابت الروح مري مكنونة في حجابك، في هالة من حياة تنساب حول نقابك. ذابت الروح مري مكنونة في حجابك، في هالة من حياة تنساب حول نقابك. هذا الخمار جلال تألق ووقار، هذا الخمار جلال تألق ووقار، يلقي السلام بصمت فإذا العيون انكسار. بشمائل الدين مر إنسانة يقتدى. ذابت الروح مر مكنونة في حجابك، جهالة من حياء تنساب حول نقابك. هذا الخمار جلال تألق ووقار، يلقي السلام بصمت فإذا العيون انكسار. بشمائل الدين مر إنسانة يقتدى. إلا سمون يحوي عفاف العذوبة، بنتا وأختا وأما أو قلب زوجة حبيبة. ما أنت إلا سمون يحوي عفاف العذوبة، بنتا وأختا وأما أو قلب زوجة حبيبة. هل للطافة معنى يا نصفنا في غيابك؟ هذا الخمار جلال تألق ووقار، يلقي السلام بصمت فإذا العيون انكسار. بشمائل الدين مر إنسانة يقتدى به. هذه الحياة فمري بحشمة وسكينة، سكن وقرة عين أنت عليها أمينة. هذه الحياة فمري بحشمة وسكينة، سكن وقرة عين أنت عليها أمينة. حلمت بعمر جميل كجمال حن خضابك. جذابة الروح مري مكنونة في حجابي، جهالة من حياء تنساب حول نقابي. هذا الخمار جلال تألق ووقار، هذا الخمار جلال تألق ووقار، يلقي السلام بصمت فإذا العيون انكسار. بشمائل الدين مري إنسانة يقتدى به. بشمائل الدين مري